tinha um golfinho, mas já sabe o que foi. Marka ambiyaada la sheegayo ala boose hada ka soo gaarso ambiyaada qisado wada nuuri idhaaba muqadila fadanna allan naqdira alayhi fanada fi dhulumati allah ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin wadhkur ya muhammad nabi muhammad oo sheeg dhan nuuri saahib al-huq huqka kii saahibaha xuudku uu liqay sheeg idi waqtiguu magaranay warkiisii iyo xaaladiisii sheeg dahaba uu tagay waa yuunis bin mataa nabigii la odhan jiray bal waqtigii uu tagay iska dhaqaajiyey bal sheeg muqaaliban xaaliya min calaysan oo liqowmihi qowmdiisi u cadhaysan fadanna wuxuu maleeyey huwa nabiga yuunisi allan naqdira inaanaan cidhiiryayni calayhi dushiisa inaanaan cidhiiryayni fii badnilxuuti xuud caloosha inaanaan gelinayn inaan ku cidhiiryayni saasuu maleeyey fanaadaa wuu dhawaaqay markii xuudku liqay fi dulumaati mugdiyaal saddexa buu ka dhex dhawaaqay wuxuu ku dhawaaqay anuu xaaliya shaaniye laa ilaaha laa macbuuda bixaq mawjuud ilaa anta adi mooy ilaahayow cidla caabiyo oo cibaado xaq u leh oo mutaysatay ma jirto adi mooy subxaanaka allah waad nasahan tahay nafsi iyo xumaan iyo ceeb oo idinbaad ka hufan tahay innii aniguna kuntu anaa ahaaday min adaalimiin markaan ka soo hijrooday oon qoomkaygii ka soo dhaqaaqay adoon rabbiow idmin markaan ka soo dhaqaaqay anaa daalim ahaa huudku inuu iliqo oo waxaan kasbaday nabigaana yuunus bin mataa baa la odhan jirayo qoom baa inta loo diray yee qoomkii xaqa diideeyo iyaga adeygee markaas qoomkii baa ma garanaysaaye cadaab loo ballan qaaday cadaabkii markay arkeen bay tallaruceen oo ilaahay baa cadaabkii ka celiyey markaasuu nabigii ma garana iskaga tegaysoo ilaahay iskaga tago iskaga hijro orami yuu ma garanaysaa iskaga tegayo doon badda socoto uu iska raacay haddii badda la marayo doontii socon weyday oo hadday qucayseen eelu safiirihii uu adigaa mar walba isaga soo saartay waxa layidhi cabdi aariqa inagu jira sidii baa badda loogu riday xuud baa liqay xuudku hadduu liqay ma qurina wuu liqay ilaahay baa yidhi xuudkii la hadlay oo yidhi calooshaada jeel baan uga dhigay hisbi kaagama dhigine dee lafahana ha jabin cadkan ha cuni markaa calooshii huudka iyuu ka dhex tasbiixsado oo ma garanaysa ilaahay ma garanaysa sidaa ugu tasbiixsado ilaahay sidaa ugu tawxiidsado isaguu qaladkiisii dhirtay ilaahay baa ka soo saaray oo dib ugu noolaa wadkur nabi muxamed ow sheeg danuuni saaxib alxuud nuunku waa xuudkii weeye lixay id waqtigii sheeg dahaba uu tegay nabigaa yuunus ahaa muqaaliban xaaliya mid cadhaysan ilaahay uma cadhaysnayn waa nabi ilaahay qoomkiisa inta xaqa diideen cadaabkii markay arkeena laga celiyey yuu cadhaysan fadanna wuxuu u maleeyey allan naqdira inaanaan cidhiiryayni calayhi dushiisa fii badnilxuq iska ilaali oo ha odhanin hana aamiin fadanna wuxuu u maleeyey allan naqdira calayhi inaanaan awoodi karin oonaan qaban karin nabi ilaahay saa malayn maayo laakiin isma lahay nabigu adoo nool ba xayawaan caloosha ilaahay ku geli oo xuud caloosha ilaahay kugu xidhayaa isma lahay fadanna wuxuu u maleeyey allan naqdira allan nudayiqa qadaradaa mar noqoto cidhiir fadanna wuxuu u maleeyey allan naqdira allan nudayiqa inaanaan ku cidhiiryaynin calayhi dushiisa fii badnilxuud faltaqamahu xuud marka xuud baa liqay oo wuxuuna nabigii maraysanay nin baa la kulmay fanaadaa yuunus waa dhawaaqay fi dulumaati mugdiyaal saddexa yuu ka dhex dhawaaqay dulmatu lleyl wa dulmatu lbaxri wa dulmatu badnilxuud saddexdaa mugdi isagoo xayawaanka calooshii ku jira oo habeen madow jooga oo badda sagxadeedii jooga yuu halkaa ilaahay ka baryay ilaah uga dhawaaqay ilaahayna halkaa waa maqlay waana jiiday ilaahay ma inay fogaan iyo dhowaan ee wax ay ikala fududihii baad mood halkaasuu ilaahay ka maqlay kana jiray fanaadaa wuu dhawaaqay fi dulumaati mugdiyaal dhexdood buu ka dhawaaqay wuxuu ku dhawaaqay allah ilaaha anhu xaaliya shaan laa ilaaha macbuud xaq lagu caabiyaa mawjuud ma aha oo ma jiro ilaa anta adi mooye rabbiyo subxaanaka rabbiyo waad hufan tahay nafsi iyo ceeb iyo xumaan oo dhan baad ka nasahan tahay makhluuqa inaad shabahday iyo inaad wax dulmida baad ka nasahan tahay innii aniguna kuntu waxaan ahaaday min adaalimiin ilaahay wuxuu yihi fastajabnaa lahu waan ajiibnay nabigaasi markuu halkaa ka dhawaaqay waan ajiibnay buu ilaahay ونجيناه ونبدلنا من يونس من الغم والبهاكي يقربضي يعيلي أقري بان كان نبدل كلي معها نبدل يلاسي وكذلك سلام يقول نبدل من يونس من العنبان نجيب نبدل دون المؤمنين فكم مؤمنين تإله سلام أمي سلام مرقا أجيبني أمبا مرأة مركب عيوني قرار إله بريانا أنا يجينا أمنا بجلني إن بجلية لأسي هي أفضل شهادية قرقير كأسي من مرقا وفقا أنا هاي المعنى وواي وتشبيه تشبيه وكذلك كما نجينا سلام بالباليني يونس بن مطام من بضين الحوت حوت كعلوش انتسام أسعد بجلني سلا سلا من أبا ننجي المؤمنين مؤمنين تقول لبدلين إينا فركي الكرموضان عيولي قلاء وإن بريا بريا خالصة وما قلنا يسامحك لكجي واصلها مرحة حالك فنبدناه بالعرائه والسقيم وكصورة الوصفات ما في قاردون قصدي سلا حوتك والرس والطوري واذكرنا محمد لقومك قصة يونس الذي ابتلعه الحوت حوت بالقي والنون هو الحوت وي نصب إليه لأنه إن سقمه صاحب الحوت بالقي كل قبة صاحب العقل ذهب مغالبا حين خرج من بلده مغالبا لقومه سبعه عليك إذ كان يدعوهم إلى الإيمان بأبي إلى إله إلى وحده فيكفرون ويكفرون حق يدعو لبيده حتى أسابه إلى أعصب ضجر منه يجيبني فيكحنا فخرج عنه وذلك قال الله تعالى ولا تكن كصاحب الحوت نبي محمد في حوت كل غير وكان أبوه مظلم وطلقات تريه وقوم قابوا بيت بنيان ويقول إبانا حناقنا ويستنى قادم من نبي محمد الوي وواي إذ ذهب مغالبا لقومه فظن أن لن نقدر عليه فظن وثمني اللهم نقدر إننا نعلي من عليه في فضل الحب ظن يونس اللهم ضيق عليه بالعقوبة فحي لم يطهر للغتها ومن قدر عليه رزقه سعلي لما تاسك لو يطهر تاس مريم مكة لكن وحان عظيم حيوان كانت لقيت هو أنه دخل ابن عباس على معاوية صحابي ابن عباس الولد لما معاوية وسن صحابي كراء وصنقر فقال له معاوية تبعوي لقال الله ربطني وحائي قراعي أم واجه القرآن القرآن في موجدين سبع تخيئي قراعي البارحة حالة فغربت فيها مكسا ثم صوري موجدين القرآن قال الاستعارة فلم أجد لي خلاصة موجدها القرآن كأي قراعي ميرا وقبح أنك قبل ذلك أنك قخل اسموان وإلا بك عليك موجي ابن عباس لأن هذا قراءك معينك يقانا إيش هدو فقال ووهو يري وما هي ومحيطها يوجد قراءك قراءك يتقرون قال ووهو يري يظن نبي الله يونس ووهو مرينا يا نبي الإله يونس أن لن يقدر الله عليه إلهي ما قبلك فقال ابن عباس لا إلي هذا من القدر لا من القدرة وهو قدر في العليل قال هاي قدرة أودها إجماعها أن لن نقدر هذا كريم وجوه فنادى في الظلمة نادى ربه في ظلمة الليل وهو في بدن الحوت صدح لأن مديسه كل أحد وهو ظلمة البحر وظلمة البدر وظلمة الليل الله إله إلا أنت أي لا إله إلا أنت يا ربي سبحانك إني كنت من الظالمين فنزهت يا ربي عن النفس والظلم وكما نزهت وقد كنت من الظالمين أظل إلى إماء الظلمين أنا ظالمين تكمل أبو النبي فاكشف عني المحنة إله سبحانه لقاء ما بيئه من حديث الوطي ما من مكبوري الدون لكربة جليه ولماتور المجل ويدعو بهذا الدعاء دعاء المقالة ليس النبي المصرك الإله كبريا إلا سجيب له ولجيب ما كعيري كشهدات إلهي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين دعوة النوم بأن إله لا يوم وإله ما تجيب يا الله كعرفت يا دسا إلهي كبريا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وان اجيني كربتنا وكان مجلني والبهار وكذلك صلى الله عليه وسلم من جن المؤمنين كما نجينا يونس من تلك المحنة كما صلى الله عليه وسلم وقلنا من جن المؤمنين من الشدائد والأهوات إذا استغاثوا بنا مركب يجر يا طلبان بإلهي إنه حضر يا إلهي لأنك يجر يا طلبين هذه وحشين نقول نقضان إن الملك من جرجال كضانه أبارون هي أدوها نسوا جارينه وبيجي بعد نقول فتهاي ومن هي أدوها نسوا جارينه ملك من ذين نقتو جرجال ضربتين لا صابهم جرنا سبرمو لا صابهم إلا كلمو منكم ماشوا جرجال كضربه الله ماشوا جرجال كهلانا الله الله هدو إلا هو جرم منا فكاوا على ذي واسكر وزكريا وذكر لي محمد الشيخ زكريا نبي زكريا الشيخ إذ وقت نادى سوى أبريي فبه ربه أبريي أطراره وذو ربه إسنا كبري رب يا رب لا تذرني هيئتي فردا لو كلي أيه ولا أنا هيئتي وأنت أضو ربي خير الوارثين أنت باقي أنت وحنا حشا في وخر من نار صهي رب يا من ولا أنا هيئتي إلهي أحمد فاستجبنا له لدعاء زكريا نبي زكريا دعائي في وانجينا ووهبنا له وأنه بين يحيى ويل يحيى الليلة ونبي مقضي صومه يأنه بين وأصلحنا له زكريا وحاوه وناجينا زوجه حاسي في أمرك ورمنا شاءه وعقيماه يأنه إصلاحنا يوسعي مقرى الرحيكين والمرء صوبره يأنه مقرى ما يتكلم إنهم أنبياء أدمغ ليستيز لجوقها كانوا وحي أهاية يصارعون كل يدقق في الخيرات خيرات كل ثمانين في يدقق أهاية ويدعوننا وإن بريد لين أنبياء راسي رغبا هجد راضع من رحمتنا أي هجين أيام بين وبر يجري ورهبا عرص من عقابنا أي كعرصنا أيام بين وبر يجري وكانوا وحينا أهاية أنبياء راسي لنا خاشعين أنك كل نقص عليها والنبي زكريا على جسي هي النبي يحييه وطلق وي نم زكريا أولاد الآن بكوي ناري أولاد الآن بكوي ناري سقال يا سقاش نقول المجيس وقال لا لا يتوم ولا الله أما هوالي أنا بقول بو غيتبو قال إسلام في دون سقال يا سقاش سلا يسقو أبو إلهي بريد إلهينا نبي يحيي بسي مركا مؤمنكو إنه مرنا ما إلهي رحمدي سفرق وصنو مروا بإلهي هجيئ بيكو سنة مروا بإلهي وبريو واصلح حركاتنا واذكر شيخ نبي محمد وزكريا شيخ إذ وقت شيخ ناداء بريه يبه ربي ربي يقول نواق نواق ونواق بريوي وذل ربي يا ربي لا تذرني هيئتي فردا كلي يا نقو اذكر يا محمد خبر رسولنا زكريا حين دعا ربه دعاء مخلص منيب قائلا رب الله تتركني وحيدا أنا كلي هيئة بلا ولد ولا وارث قال ابن عباس وروحي كان سنه 100 سنة وقل جيبوا النبي زكريا وقته وسن زوجتي 99 حفيدنا فقال لي سقاش عمي وقت قاعد انتهى سنسوي نامية وقلت ضري وأنت خير الوارثين انت وارثين انت ربي الله خير بك إلهي حول ما نحره ووارث جفرها تأذي لي هذا ما مجيزه إلهي هو باقي وما في عضو لمده ما تقول إلهي سيام عضو بقول باقي نقول يا وارث لماذا إلهي هو باقي لماذا يسوي وأنت أبوه ربي خير الوارثين انت وارثين انت وحنا حشا اي باقي النقطة عضو الباقي من جيني قادم من إنسي قادم وحوال باقي من أبوك وارثات اي باقي وأنت يا ربي خير من يبقى بعد كل من يموت عدو ليومك لمكو كباقي نطلني وعدك إلهي بكو أمانا يا باقي نمر ونكو أماني عطينا يا إله فناغي من سواه من الأحياء هو النور نوري الله كسوه علي وطيني ويتقيا ووضا لمن يا الله سيسوه باقي نغاني استمدار بالي يا سيدنا وكلام ودر كدر لصحائب لطفه إلهي الحريفي دي لطف جيسا ضروري هذه يا مقرن يكافى درد البيت إلهي قال لي فاستجبنا له وان أجيب ووهبنا له يحيى وحنكو أرزاقني ولد اسمه يحيى العلنجي يعني سوى سأجره ليكو أرزاقني وأصلحنا له زوجه حال في سنة وقوة يمكن أن نقل ما أصوبة ووحدلك ذاكني جعلنا ها ولودا من المبرة بعد أن كان عاقرة من ليس انتهي كانت سيئة الخوف يعني عبد الله بن عباس لي إصلاح إلهي كل شيء حاسة وحاكمينة وحي أهدبار كروم وضباعه ونبقى بكتا طويلة اللسان عرب ليه وعرب ونبقى لبقى فأصلح الله تعالى إلهي ما حارب يدي ونجي فجعلها حصانة الخلق أخلاق نبي إلى هو نبي عرف يد مدين يا إلهي وجد جوان بعلا كده ونبي يقول لي يقول لهم قال بد العسل في الحين كارين من المرء الصبرة يا الله كده إنهم أنبياء ولا بتجعل دميرك أنبياء إلى سوى شيء جورا إنهم أنبياء راسي كانوا روحيها يسارعونكم مدددة في الخيرات روح خيرك فرح وضع علي ربك كفر ناره وضع عديت أيضا إخلاص ودعاء أذكار في قراءة القرآن في سنة الليل كبرية إلهي مجيب يا الله لك أذنية بعدما إلهي يا أنبياء روحانو أكبرني خيرات تقول لك دي إنهم كانوا يصارعون في الخيرات إنما استجبنا دعاء من ذكيه تلك الدعاء ولو حوجينا من الأنبياء لأنهم كانوا صالحين يجدون في طاعة الله يكون ذلك ويتصابقون وحسرتمي في فعل الطاعات وعمل صالح ويدعوننا وينبر يجرين كما إلى كافتومين هي ألاهم أين أيشم جرين ويدعوننا وينبر يجرين ربها دانا رغبا من رحمتنا رجاء يجرين يا رحمة الله هي ورهبا من عقابنا عصية عقابنا كعصاي طمعا ورجاء في رحمتنا وخوفا وفزعا من عذابنا وكانوا أنا خاشعين هو النقص وعبئها إلى أول إخلاص كل زم إيوه واسطون هو إلهي أكبر الله كانوا متذللين خاشعين لله يخافونه في السر والعرض إلهي وكري هوصل وقبل والكل شيء نبي محمد الله تيك مرضي شيء أحسنت إلى عريسي فرجها على خير إلى عريسي وركبك إلى عريسي وركبتها بكم فنفخنا وأفوفني فيها قبضا على ذلك وانتو أفوفني من روحنا الروح الذي قيل كمدا وجعلناها ومريمه مريم بنت عمران وهي وجعلناها جوقا وحكي يومي وابنها من كيدي عيسى هانا وحكي يومي آية علامة على وحدانية الله وعلى قدرة الله لمقرته للعالمين ما نبقى من آية وعالمين تأتي آية إلهي أبوري عيسى أبوري ومريم كبيري بدون أب أبا أب إلهي نحن دون غير مكمل فعال لما يريد يهي قادمين يهي بي مريم يبو الكيد بآيات عالم تبيه واسلام نبي عيسى يهوية ديو اسكول لفاقه يا هل كهر الشيطة وكان الله سورة إلى شان يتبال نبي يا الله الشيطة من هذا نبي عيسى نبي عيسى مرأينا نبي محمد با إبن الله وذكر الله في قبر ديشه تيشه موصول كالاقة عبدالي مريم اسم موصول بالاقة عبدالي ونوع تعظيم والله تي تي تيشة يتو حقيقة ما والكل الله تي تي خص أحصانت إلى عليسي فرجها أرابتها لك إلى عليسي عليك الجان ركبا حلالي حرام منه وتطابا لكن اللي يقول بعضالي سيقول لي بيت لي ولم يمصصني بشر ولم أكون بغية هي بشر ما هنا إتابني هنا متابع لي وطابني حرام بغيت غبحت انا هاي تروح الله يا ريت والله في تيشر احسن لي علي سفر جهه على خير فنفخنا فيها قبلنا وحنكو اكوفنا من روحنا روح لما دي قيب كاملة وجعلناها يلا وحنكير وابنها وي شيدين وحنكير وعيسى آية علامة إلهي الذي في وحدانية دي علامة ينكير للعالمين من غير وأن العيسى هو يدي والتي أحسنت فرجها اذكر مريم البطول في رجب كالقعري التي أعفى نفسها نبطير إلى عيسان عن الفاحشة فاحشة إلى عيسان وعن الحلال والحرام حلال حرام لبضبع فقيم مدو البقوطة أبطو كإلى عيسان كوانا بالشيخ عربي قال ابن كثير باجي ذكر تعالى قصة مريم وابنها عيسى مغرونة يضا كل فاقا بقصة زكريا وابنه يحيى قصة النبي زكريا بقول جئة وانت أولك الإسلام في سلين ذلك يضا صغير سياشعه إلهي يقول كبيري وقصة عجيبة وحا أعجب منها أو كعجبها قولا ولي يبا من ثابني وقول بشك يا كثير عجيب لماذا قولون الصحابة يربع هايانو حين تبين تفاقود يا إشاعة بنت فاقود باكرا دلي فقران هاي سايي مريم إيو نبي يحيي فبالا سهب الولاقة marka labada qisa had iyo jeer qur-aanku saasuu u muqaaranaya. waayo qisata maryama wabnaha ciisa maquunatan biqisati zakariya wabnihi yaxya لأن تلك مربوطة بهذه لمدى قصة الصغرى فإنها إيجاد ولد من الشيخ الكبير قصده هنا النبي الكريم وولد إلى هيك أبوايو من واليلة ووقت قاسو كلا وحدة الجري كهو الله أرمالين ولد إلى هيك أبو ريوي قد عانى في السن سن جبو قرقري وامرأة عجوز خوار يدنا عجوز هذا فوص أغالية سقاش الجهد وإلى هيك ولد كأبو ريوي لم تكن تلك في حال شرابها قد يرمي ماذا يجري أبو الجري وهذه أعجب وحاسكت عجبا فإنها إيجاد ولدي نبي عيسى إلهي وهيسية من أصاع قوات ليلى مريم إلهي الله يدك أهيسية بلا ذكر ترون نبو مطابني ولذلك مذكرة قصة مريم بعدها فرفعنا فيها من روح أمرنا جبريل أن الجبريل قال إلهي لقوانا ذي عيلة صار نيف أهل فنفق في فتحة ذيعها ماشى رقبة لقيا قال يدرق يدرق كفوايا يوصلها كفوي قميصها فدخلت النفقة إلى جوفها فحملت بعيسى وأضافت الروح إليه تعالى إلى الروح يسوع إلا في الروح يعني على جهة التصير وجعلناها وضنها آية للعالم إيدي يويل كريبة آية عامضة وإله بالذي سلوك فيه واحد مديكة يعني عالمين فوقان إلا بو إلهي هدان سيسهم قاب صنوه إلهي بسوليه هاي إن هذه تمثل ضضو أمتكم ملتكم دين في نوايا أمة واحدة ملة واحدة حاليتا وأنا أنظر ربكم ربي إليما ربا واحدا حالا فعبدوني أنا قولي مقاري العبادة يعني كتاب القرآن وإن تاسو النبي هو إذن كوري إلى الدنيا رب الله غير إذن كورهم وقيامة يحالة إذن كذب يستنى إذن كورهم وحكم كده إذن كورهم ودينتي وانا دين كريم إن هذه تمتلي أمتكم ملتكم وهو دينتي أمة واحدة ملة واحدة علي وأنا ربكم أنا ربي إني وأنا ربا واحدا على فاعبدوني أنا قولي عابد عبادة يقول قاري يا لعني عبادة الشعر وإلهي عبك لقد حيثي إلهي معظم فاعبدوني أنا قولي عابد ما هي إلهي أمرك هتوجه والدين فيني واسع والدين كريم أنا ربي معناها أنا قومي عابد هتوجه فحسنا يا أمضه إله أبد وتقطعوا وحي قوقوية أمضه أمرهم أمر دينهم دين طول أمر كذيب قوقوية بينهم نحو وضع الدين في قوقوية كلهم كل قوضي أنا مانتو إلينا حقا نجا يهاجعون وصلنا ضنيا أنجا حسابا ينوي أنجا مامورا ينوي أنجا جزئين ينوي كل إلينا راجعون كل إلينا ذلك فعبدوني دي إلهي أنا كليه عابد أولي لذبك قيمة كمدة ما بيه بني أنا وتقطعوا وحيقبوئيا أمرا أي أمر دينهم بينهم نحو ظالمة كت عرف إلى الدين كم بالكليوها دين سنحيبوها دين طاعوها أمتكم أمة واحدة من إلهي وكا إلا دينة فلا كان لك وقيم قيمين هذا يهودي وهذا مسيحي وهذا مجوسي وهذا هبل وهذا مسلم وتقطعوا وحيدوا قويا امرهم امر دينهم بينهم كل قول الينا حقا لا يهاد الله اصول الله من دين حق هذه العقية لمن راعبا فما ماشى امد اصول الله وحكم يا حساب يا جزاء يا مامور اي اصول الله الله حقه اختلفوا في الدين واصبحوا فيه شيعه فوحية أحزاب أكرى بها شيعاً يو أحزاباً فمن موحد هو موحدين راجعين ومن يهودي ونسراني ومجوسي كل إلينا راجعون رجوعهم إلينا وحسابهم علينا كل أمر حسابين معنى الآلة جعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعاً قطعية وصلاة قبوية ميكانية كما تتوزه جماعة الشيء كما تتوزع الجماعة على الشيء كون الجماعة دي شيء قيم صلاة من بقية روك وسطه يدين في سأل قيم صلاة ويبتسمونه تمثيلا للخلاف لكن كل إلينا الهاتفون ما كده ما يسوعنا ما نجا نصوه نقول إيانا ونجا حسابه يو قال تعالى هو الدين تتوحيك خصو بنا ري أبا المريم فإليه وإلهي آياته كشه فمن دولكم أما شخصيا يعمل عمل فله من الصالحات أعماشا ومن أكثر الصالحات كعبه سميه والحال هو مؤمن موحد يسوى موحدا أعماشا صالحات سميه سوني صلاتي حجي زكي الكارت يضع علي قراءة القرآن كي يصل طرهنك هي عقيدة في عني أنشح يبقنك يسروك في عن منك كسرنا ليسوى ولي ومؤمنا فلا كفر ما ضفر هذه مجلته لسعيه لتواب سعيه عمل كيس تواب كيسي عدك الضفير أما كائن كيري مجل عمل كيس تواب كتب اللعوتي إيمان كيس تواب كتب اللعوتي إلهي يقول وإنا أن نظم له إساق كاتبون ونقرينا عمل كيس تواب كتب ونقرينا إيمان كيس تواب كتب ونقرينا وإنا له كاتبون بإلهي حدي إيمان يعمل صالح إلهي كوافجير هكبقي إلهي مكاتفر عدت علينا كاتفر كل كاب وابتنى هكبقي كقول كتبا يئي ملائفت إلي كتبا والقرآن أمر هيان الله حسناتك والوضوم مضاعفين يا طول جيرين تهوية تضرب بره جربة للابلابة حسنات يدا قيمته سيئاتك لما اللابلابة لما اللابلابة هكذا من اللابلابة لسوي زياني دوما فكا حسناتك تضرب بره جيرين للابلابة هي سيئات في مركة لي القرى هي أملنا سيئنا هذه سيئات في أصلها ده مركة إلهي بيوك الدولية ملو فمن أحد يعمل عمل صالح من صالحات أعماش ومناسة وهو مؤمن والحال هو مؤمن مؤمن يهي قيدة وروح قاري أبو عمر في عن سنيه تلقى أقبل مالي وثواب حسنات كما يهو يا عمر كثالث ذلك النتيجية ثواب يهو تغيب جزء المؤمن يهي بشرده فلا كفرانا لسعيه تفسيرانا مجحد اللي قد جحد يهو عمل فيه تدواب فيه في مجره وإن أنه كاتبون أنك أخر إنه إلهي من يعمل شيئا من الطاعات وأعمال البر والخير بشرط الإيمان ولا كفر أنا للسعي ولا قدر أنا لثواب عمله ولا يضيق شيء من جزائه وإن أنه كاتبون مكتوب عمله في صحيفته حشيبة أخر إنه والمراد عنه الملائكة تبع الأمر يا بكتابة أعمال الخلق واصلها على بعض الكتب وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتح يأجيج ومأجيج وهم من كل حدب ينصرون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين وقيامة أحواش هذه آية أهل يتوهم قال تعالى وحرام وحا ممنوع ورهيبتون على قرية على اهل قرية قرية اهل كدقين وحا كرهيبتون وممنوعك قرية لا سوء اهلكناها ان هلاقني فلنت يوي دنبابين ان عقابي او باب ايمان انهم يقول لا يرجعون اي يرجعون الى سوء نقضان بحرام وممنوع وحين سوء نقضين سوء نقضان بايا حتى الى فتحة الى الاخرية سوء نقضين سد يأجوج ومأجوج حجاب في كبد بناء ومضها يأجوج يمأجوج ليه كائن على فرق صدق الله يا قال ذي الفرن ذي قيامة رب الأرض وهم ومضها يأجوج يمأجوج في هنا من كل حدب من كل مكان مرتفع مير غير أتابر بورا كل يد ينصرون كصهوبنا يا قل سيدن تقول كصهوبنا يا رب الأرض أيضا معنى هذا الحوي ummat intay dambaaleen oo injiniin iyo qosaad ay noqdeen marka cadaabadii aan ku dhufanay oo halaagay oo baabiimay inay hadana adduunyadii dib ugu soo laban noolaadaan ay ugu soo laban noqdaan waa mid xaraam ama mamnuuc ah qoladaas soo noqon maayaan ilaa iyo ajuud iyo maajuud xijaab fi kuu gudban la furo ee markii kuwa xijaab qoli la furana waa ba qiyaamadii markana waa bacfigii markaa مش لا ناس وزائد من علم الجيه سلية توكيد أنهم لا يرجعون لنا لا ناس وسلية توكيد بيليه مركا وحط الآلة وحرام وحا ممنوع على قرية على أهل قرية قرية هيتين وحا ممنوع كا قرية أهلتنا ها أنه أهلاني ومبابينا أنهم إهل قرية ها أنهاني لا يرجعون إي يرجعون لا لا وزائد لا يرجعون إي يرجعون إي جبعة يلي أصر نغضان ووح ممنوع حتى إذا فتح إلى الغفر يسون قني سد يأجوج ومأجوج مضاف كانه إلاو سد يأجوج ومأجوج حجاب في أمالها كوب البناء يدسليه ذي القرنين سيئها إلى كوها رفور وهم قرضات وليها يأجوج مأجوج فيه من كل حدب من المتطفع وهو غير كل يد ينصلون كسره واحد صدع الكلمة. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون ممتنعون على أهل قرية أهلكناهم أن يرجعوا بعد الهلاك إلى الديار أصول نقضى مرة ثانية وممنوع أنهم لا يرجعون لا يتوبون توبة كريمة ولا تفصيل لا يتوبون من الله تفصيل لا يرجعون وتفصيل حتى إذا فتحت إلى الغفر سد يأجوج ومأجوج سد يأجوج ومأجوج وهم يوما من كل حدب بينصرون وغفر بلان وبنانيه مكي بوحية يبورها قابير نكسر دقى يوم وهم لكثرتهم من كل مرتفع من الأرض ومن كل أكمة والناحية اللي يسرعون النزول دقى القسر وقسر دقى يوم وواي اسكسر الله إله الحلية قيامة يسرع المغور همي واقترب وحال والي الوعد يبوهدي يبلغات كيبا دوالي الحق اعبطاها يا حقيقة لها فإذا نسل وقتها قيامه أي تريد الوعد يحقها ويمادو هي قصر وحيتها شاخصة وحاتاج ميسا أما شاخصة وحافظة ميسا أبسال الذين كوي على ريال فورا كفروا جالري قال الله إنه الله سأفري ويمك قيامه اتماده بني آدم تعطون نحبا لي ومصيبه ويلك وانتو إيش ما اللي يبسطه أو بالك سأو ما بلق ليه إنه ما سأو في ريه فكذا بالك سأو تطوري إنه سأو قلت لي فمرك قيام دوت ما دو فإذا نسل وقتك هي قصد وحي تاريس كده والله ميك الله ميك قصة كده شخصة وحافظ وتاب ميسا أبصار الذين كوي على ريال فوضة كفروا قالوا لي يقولون حال إليه يأوي لنا هو جنبيه هذا أوانك وقتك عليبا لقال يكالي قد حقيقة كنا وحانهين وأجمع الدنيا الجبن وحانهين في غفلة حرمان بارن كرسوني من هذا أرنك نسقى أي قيامة أي بعثة أي حالة ما تنالك وانتك غفلة بارن كقبني رويج التوامان نسلهين بل كنا وحانهين ظالمين وانوهين مكان ديني ومن قيام المجد كله وبعث مجد آنوني ومن توحيد يدعو لي ديني ونبي الله صلى الله عليه وسلم بها الرحيمين ظالمين بارن وما حين مركا أقوى ما يسأل ظالم من مرأة الثاني مركا حين الله ينفعه ونقناره واقترب وحاد والي الوعد بلغات الحق إبتها معنوه هو اقترب وقت القيامة سورة مركا ونبكم بالله من اقترب للناس خسابه وهم في غبلة واتئوا ويقن واقترب وحاد والي الوعد بلغات الحق إبتها ودوالي جعل الله خروج يأجوج وماجوج على من على قرب الساعة أمرها صباح الله يأجوج يماجوج ليلة يولها على رب جميع في مدينة جنب عبد الله بن مسعود صحابي يقول لي الساعة قيامه من الناس ذات وحيرتها بعد يأجوج وماجوج لو رأوا مرة الله ذي صباحا كالحامل قبل أوريا المتمم وحمل يجي سكير صورة مارك ثم الله ما يمعوا بسبب به وقد ذلك قبل أن يقول ما رميدة الحمل وحالا الله ما يمعوا بسبب به أنها بيه دنبا مرة ذي قوة صباحان سورة فوقك معوا بسبب به حساب دمارك لا يدري أهلها قبل أن أقول كالإهل كير مرغة متى تفجأهم بولدها ليلا أو نهارا ورطي فوق آلي من يهرين فعيني مالين فعي مكة لولا وساسو كلامكم أمرا في يجوز ما يجوز لفره سورة فوق وساسو فإذا نسل وقتك هي قصد وحيتها إليه شاخصة محافظة إيسا أرسالوا الذين كفروا هو قالوا عنده قال الله عنده هذه محافظة أن أبصارهم شاخصة من هول ذلك اليوم يوم كان يبقى تديسة لا تكاد تضرفه إيش أبارشيات من بلغلين أجو وبارفه مقرن زمير بسنة يعود وامنا يملم بسنة يبار من صغيرة الورين وشدة الفزع يقولون يا ويلنا فوق النجي وقد كنا وحانهي في غفلة خلمان بانو تقسرني من هذا أهل خلمان تغلقنا ساسي علمي قد كنا في الدنيا في غفلة تامة عن هذا المصير المشؤوم واليوم الرهيب لم كان عمصيدة بل كنا ظالمين أنك ظالمين أهل دورنا أنك ظالمين أهل دورنا هذا كسوق عصام ربي يحل لي عيادا يقول الله تعالى إنكم إيوك كفار إيا وما وما الذي في تعبدون العابدين ومن دون الله حسب جهنم حضب جهنم نار جهنم الليلة حال الذي ذكي وفي الشراء وقد إلى هاي لبوه إلا أبك أنتم إذنكم الله لجهنم ما دواردينكم أروريكا لو كان هذا أهل هاي المبعه هؤلاء القوى سامية العامل إيسان آلهة الإلهية هذا أهل هاي المبعه ما ولدوها جهنمكم يا أرورين ما لدي جهنم قال إن إلهية هاي ما ميشاك عطا وكل كل أرتو عابد كي يا معبود كي عابد كي غير الله عابد أي يا معبود كي إله أنه والعابد أي كل دور فيها ناس جهنم الليلابي خالدون كواريا جهنم مركب كجيران كفارك وهم وحيليه فيها جهنم دخيلة جثير غيره يهيكاك بيليه وهم يقون فيها جهنم دخيلة لا يسمعون وهم غمايان جهنم لك الحج إلهي سوى مشركين في الله ضيب إليه إنكم إليك يونا تعبدون وعلى العابد يسير من دون الله الله أمهين حصروا جهنماتين حضروا جهنم والمشركين إليك يوحى العابد يسير حضر جهنم المسليات وأنا تؤروا رسان أنتم لها واردون وتؤروا رسان جهنم هذا وكوا العابد يسير إلهي يتشعر يسير حتى إله يحقق ما الله عليه جهنم يكوى رور إلهي مال لو كان هؤلاء هو سام يلي هضيء هالها يين آلهة هضيء هالها يين ما وردوها ما ينكوى رور وكل عابد في غير الله عابدي هي معبود في غير الله هاي العابدي فيها جهنم يخالدون أسكوى وعليا أبي إله يما نربى لدفوه هي إما العلماء وكان مشرقا وإله غير عابدي يسوى مطيسر وكم كلا العابدين من حيث يعلو على فيا حوالي على يوسف مومي ما يقول يأها عادي كل عابدين فعلو على فيا كلا وقفا عيال القلب لي مورال كلا قلت لي أدد لي إلى هاجي وكأنت الله سكول الفاضل فقال نارك جيتا حقوق تردد نارك عادل فعجلا كلا يجني كلا لقوم مورال سرين لي أو لقود لي مشركا إلا هدان سيدي إلى كثيرين إلى كل فاضي، فعليه يا رأي الله إلى هذه الجهاد إلى الجوج إلى أوله إلى ها، ما أنت ناس من جد دفاع إلى هذا الله هو صورة جل، بني آدم توقف كم الحركة، مرك إنسان إلى هذه إلى كل فاضي، يا سيد هذا ناس الله ولا نجى، مرك مي ولا نجى إلى هذه الجهاد أول، تحوه يسار إلى هذه مي ولا نجى، ما أورن كهوي، إنكم ما تعبدون من دون الله حصروا جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها جهنمكم يا أرورين وكل فيها خالدون لهم وحيليه جهنم مكة قلم حالة وضيب إله كورا لهم وحيليه كفار في أهل نارك فيها نار تحليلة ذثير قيلي قنبلوسي وهم إليه وهم يمون فيها نار جهنم تحليلة لا يسمعون وهم لما يرى نار تحليلة كريسة إن الذين يدون آيات آخر ما في سودك إن الذين سرقوا لهم من الحسنى أولئك عنها من العدو آيات آسمك أي مغرب كفار يعني نحن مجرم هاي وقال كم هذا عبد الله بن الزبع على العرج يا وحي محمد ملك السلام أخي اللي هدي أن أنجي أجي لها وأن لمر من هاي وأن تجي لها بي وأن حدث تجي لها بي وحي وحدث تجي لها صوت سو مورن يريم شيء وحي العابد يسير بق جهنم حرارة يدك اللي قال لا يدفوك ولا يسول مورن وحرارة لها والنبي عيسى ولا عابد ملائكة ولا عابد عزيز ولا عابد مسيح ولا عابد والنبي عيسى وحاس وقف إياه كم عابد يجيب هذا الناس تصلك الله ولا نجا إياه ده أنا جي يا سلام يا بنا ده الناس تصلك الله ولا نجا حالي ما بكونه مرضان النبي عيسى يا ملائكة هي جن لا على عابد قال لما نصنع إيمان أولى الله تأثر محمد بن جوابية عبد الله بن الزبع على رسلاني ولما ضربنه مريم مثلا وكيما قرن هيتايا سورة الزهر وكيلة فيه وأمره بيجاء جائد دين كان من عرب أم الشيخ ولقد عربت يقانوي ماذا النبي عيسية ملائكة سوق الإيمانية ماذا اللي دايلي يعقب الكمعة وصنع يدي بكم عيسى laakiin malaa'igta oo yacqil ahayd iyo nabi ciise oo yacqil ahaayo cusayr oo yacqil ahaayo ku dhici mayso iyaga lana cadaabi maayo ee waa wixii sanamyahaayo masnuuc ahaayo mushrikiintu iyagu samaysteen kii dab caabiyay iyo kii rijig caabidaya iyo kii qori caabidaya iyo kii shamiito caabidayayda waxyaalahan yacqilka ahaan been maada ku dhici sidaana uu garanayaa ninkan ee mucaanidiiiyjaajaalanisaa u galay marka markuu yidhi saasa muxamed ugu jawaabi lahaa yaa ilaahay aayaddan kala keen oo nabi ciise iyo malaa'igii inaan la cadaabayn aayadda dama cadaysa qala tacaala ina aladiina duulkii sabaqad ay u hormartay lahum iyaga minaa xagganaga alxusnaa janna kuway u hormartay oo ilaahay ugu qadaray oo malaa'igtu ka mid ahayd oo nabi ciise ka mid ahaayo waka ulaa'ika duulkaa canha naarta jahannama aad mudcaduuna waa laga fogaynay geli la geliya daayi agteeda ma soo maraya marka kuwii lalaa waa xasabu jahannama waa sanamyadii ay samayseen ee nabi ciise iyo malaa'igtii iyo soo geli maayaan carabi ahaan isbagu garanaya maabu inay lagayli yacni ku dhacdee dee waxa uu ahaa jaahil munkira bu ah laakiin aayaddanaaba cadaysay ina aladiina duulkii sabaqaday u hormartay lahum duulki minaa xagganaga rabbi haddaan alxusnaa wanaagu uga hormaray oo iimaan iyo khayr ilaahay waafajiyey ulaa'ika duulka canhaa naarta jahannama mudcaduuna waa laga fogeynay waxay galaan iska daaye laa yasmacuuna maqli maayaan xusiisaa shanqadeedana maqli maayo meelayna shanqadana ka maqlayni bay ku sugan yihiin jannayba ku sugan yihiin wahum iyaguna fii maa shaygii bay ku sugan yihiin ishtahat ay jeclaysatay anfusuhum naftooda ee khaaliduna ku waayo laa yasmacuuna ma maqlayaa nabi ciise iyo malaa'ig iyo kuwii xagga ilaahay ay xusnadu uga hormartay xasiisahaa naarta shanqadheed iyo sawdkeeda maqli maayaan wahum iyaguna fiimaa shaygii ishtahad ay jeclaysatay anfusuhum naftoodu oo janna dhexdeedabay khaaliduuna ku waarayaan laa yaxzunuhum ma murugo gelinaayo alfazacu argagaxii alakbaru ee weyna qiyaamada hawlul mawqifka argagaxiisa iyo naxdintiisa weyne iyaga ma soo marayso oo ma murugo gelinayso watatalaqaahum waxaa soo dhaweyn doonto oo istiqbaali doonto oo soo dhaweyn daraaddeed ula kulmi doonto almalaa'ikatu malaa'ika yaa istiqbaali doonto oo qiyaamada soo dhaweyn doona yaquuluuna malaa'iguhu waxay odhanayaan haadaa kani yowmukum waa yoomkiinii muminiina alladii yoomka oo kuntumaad ahaydeen markaad adduunyada joogteen tuucaduuna kuwii loo yaboon malaa'ig baa istiqbaalaysa waa yoomkiinii laydin ballanqaadiye soo dhawaada soo dhawaada layi marka ina dacbare iyo kuwii wax la wadayna halkaasay ku isxaameen oo wax dambe oo ku jawaabo maca dalika isagoo mucaanid ahaa munkira oo mujaahida ayada dambeba aamusiisay ayada dambe aamusiisay waayo kullum fiiha khaaliduuna lahum fiiha jasiir waa gaalada magaraanka ehonaarka naarta ku jira oo hintooda weyn waa khayro yushbihu aniina almaxzuun taahbay shabahda wahum fiiha laa yasmacuun naarta markay ku dhex jiraan waxba maqli maayaan iyadaa dhagatirtay fii jahannama shay-an liannahum yuxsaruuna summan iyagoo dhagalabaa lasoo xaadiray wanaxsuruhum yowma alqiyaamati calaa wujuuhim cumyan wa bukman wa summan bu alay iyagoo indhala oo afla oo dhagalabaa la keen cabdullahi ibn mas'uud wuxuu yidhi idaa baqiya markuu maanta ku haro man yuhladu fii naari jahannama kuwa lagu waarinaya kolkay naarta ku haraan ee muwaxidiinta oo dhan naarta laga soo guro jucinuu kuwaa naarta lagu waarinaayo waxaa la yeelayaa fii taabuutin min naari taabuudyo naara baa lagu dhexilxili waa sanaaduuq naara fiiha masaamiru min naari waxaa sanaaduuqdaa lagu xulxulaya musmaaro naar falaa yasmacuuna shay-an waxba maqli maayaan walaa yaraa axadu minhum axad ehlu naaroo naarta ku jira axad kale arki maayo walaa yaraa ma ra'yaynayo axadu minhum annahu yucadabu fi naari gayruhu naarta inuu kaliidu ku jiro ismoodayo ila sanduuq uu ku alxanaya oo musaaro naara lagu alxan markaasuu aayadda ina aladiina duulkii sabaqad lahum ay u hormartay minaa xagga naga alxusna sacaada iyo nasiib fiicni ulaa'ika canha mudcaduun naarta waa laga fogeynayaa laa yasiruuna xaraha walaa yaduuquuna cadaabaha cabdullahi ibnu cabaas baa yidhi ulaa'ika awliyaa ullah weliyada ilaahay weeye yamuruuna cala siraat jidka siraad bay marayaan maran asraca maritaan ka degdeg badan min albarqi hilaac wayabqa alkufaaru fiiha jisaman iyagoo wada qarqarsiyan ba iyagu jahanniya ku daadanayaan laa yasmacuuna xasiisaha sawtkeeda xitaa ma maqlayaan حسن نار ما فشن غدير إن دريمين ولا حركة لهريها وصوتها صوت يعر الفئرة شنغدي سمغر مايا وهم قرضا مؤمنين فيه فيما شيدي اشتهد اجعلي تفاع انفسهم مفتوه وجمال معي لين علي خارجون كواريا داعيون كدارينيا لهم فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ عيون الهيبا وحين في جعلي ستو عند معاسلام بيني لا يحزنهم ولا لا نحذيب يبقى مجرين أي الفزع أرججحي أكبر إيوينا إقيام الله بكيب الألوة أرججحي وتطلقاهم ولا لا وحسود أوين واستقبالي ولكل من منطق استقبالها ولكل من منطق الملائكة ملائكة تستقبلهم الملائكة على أبواب الجنة يهنئونهم يبقى أتهلي إلينا قائلين يبقى لهذا يومكم الذي كنتم توعدون والله مالك الذي يوه يسوع دوار جنة الله يسوع دوار دار كرامة الله يسوع دوار دار رحمة الله هذا يوم الكرامة والنعيم الذي وعدكم الله به فأبصروا بالهناء والسرور والفرح مجرد لكم إشارة يوم نروس سماع بالكم أذكر نبي محمد الشيخ عامل قارة خمس وقت سيأتيه الرواء إن جدعه أذكر يوم مالي شيخ ندمي أن دور دون مربي إلى السماء السماء الله ربي أبود وينا برسمين وينا ولا طوبي سماوات ولا طوبي ضيّم دومت ما طوبينا وكذا يسجل حاشر سلا الله عليه الرادو للكتب على المكتوب محي لبقى لنا الله كما بدأنا سلا كل اللهم أول خلق أمورك مكي سيوه رسلا كوب الله ينعيده بسوء عريدونا وعدنا أمورك وان يروه وان بلغ أبني وعدا يروه وعلينا بسنا لأي تهيتم فيه تنيا وفينا إنا أنقنا كنا وحانا هامي فاعلين وانا نارك أبو فرق سماوات كم تضمد إهدوسا يو إله الغامي دونا وضوب دونا سيدا حاشدا مكي وحلوك ورسالة سوء الله ومكتوبك كوبنا وقلنا حلاب يا إلهي جبي يلبقور الله بدوها وقبور دوها إلهي حاشدا يسمد أمك العسرى وأمك الفروضة إنه بشر بارنه بني آلم بارنه وضعيفنه يا معلمة السماوات على الضوبي وحاشو حلقوك وليس إلي الله الضوبي إنه إنسان ضعف سلام إنسان إنه بثبت مليه إنسان دنج يكيس مقرر إنه سارا إنسان ماشى خجلات يا محرم يقرر عادي يقرر بجم إنسان اذكر يا محمد يوم مالك نضوي أن دور دون السماء السماء طيّم دور دون دور دون تشبيها كضي السجل حاشر أن الديوان تسير الله دور أوكله للكتب على المكتوب لم تسوى بمعنى عار للكتب أي على المكتوب وحي لغو فريو عارة سيد الله الله بأوكام الله عليك كما بدأنا سيد كب اللوم أول خلق أبوك مكس يوه ينعيد تسير عندنا وعدنا وان يروه وعدا يروه وعلينا بسنا الأي تهي إن الفلوء وفينه إنا أمدنا كنا فاعلة كما بدأنا أول خلق نعيده بحق منه أبو كبراء بحط الله الله إذا دعس وتبيع دون الله ما يو أبو كبراء يا قيامة لبكين أبو أبو يقبع الدنيا بل لبكين أبو قاون هم درس ذنين بل لبكين من اللي على وثورا بدون سيدي أراش ويراك يصبح لأذيك الله عقعب ونقدني وقاول وما اللهين ونقفر اللهين قالوا كيف كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين وبلن أنه أنقامك ويسلعنا فلا يوفرين هذا الكاس وينا وعرصة هذا الكاس إن الحقيقة فهمي يهين بقى يعني نوقف هينا ضد ما الحقيقة فهمي وروح قيام ذا للويدين ورواءه والعقاب وكينا ورواح حرام ورواح ما بنا طب لما هدأت إلى دورة يورد الأخيرة ذا يهضا ما يتهرت نشو حقا في عبارة ملاك أخير أخيرة ذا بالهرت هضا ما يتهرت طب لما تناولنا يوم نطوي السماء كذي التجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنكم فاعلين قال تعالى ولقى الحقيقة كتبنا وقيامنا ما نجي له سنة سال طوي وأمضي يوم ولا قاونا إيمانا يا نحصرهم حصاة حراتا غرلا يوم ولا عقب قاون أبوري قبر الدنيا على صورة التي بدأنا خلقهم فيها سان أبو صوت كل الأوراق بني آدم بكسر عليهم وفي الحديث حديث صحيح أروح لها إنكم محصورون والله الذي سوجم عندنا إلى الله إلهي إلى هرد الذي كان دونا دروا حفاتا بولي مبني إذنكو على عد قراتا إذنكو قاورهم بمسلني غرلا إذنكو بولي قرى كما بدأنا أبو نبغ أغريب أول خلق يعيده وعدا علينا إنكم فاعلين نبي بوحي لنبي جامل آل هو ياي فالنسى الودقاء ويه وإن أول الخلائق يفسى خلائق لا ودقاء ومد الرسلية كأمور رندون يوم القيامة بأهيم هو عليه الكلام وهم أنت عن الرسلية نبي الله إبراهيم فالله رين ناركي من مين بأي سبقاء ونبطه غير موتا إلهي بأبا المرين وقاقين مع ذلك إن النبي محمد كفر لبليا لقد قال المالي اللبس كابل لقوه رئيسي إبراهيم لقد قال المالي النبي محمد كفر لبليا نبي محمد بفضل برا النبي جاهلي ما فضل برا النبي جاهلي لأراف ما لما ضبوا يفضل بلينه نبي محمد بعد أراف فيه وعدا علينا ومثل مؤكد وعامل تسعة تينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين جنة العدي لحل الهيب إلهي إلى المرأي السيقون إلهي الدين كان مغضا قال تعالى ولقى الحقيقة ولو الله يقى الحقيقة كتبنا وانقرني في زبور كتاب في زبور العلمية ينبي داود لو سرد الدين كاسان فقرني من بعد الدين الله المحفوظ كإنسا فقر ريد بلي وحان فقر الله المحفوظ هي كتبها منزل كألابا أن الأرض أرضها وأرضها جمالها يريفها وحا نحل دونها عد كلمة نحل دون فيه عبادية أدوم ليلة نحل دون الصالحون ومنك إلهي مرأي مستعو كثيرا وكتبه منزل كأهل سبب كمير عيد هو كثيرا والله المعبود قال له كثيرا جنة إلى نحل دون أدوم ليلة ومنك جنة إلى نحل أيها عبادية الصالحون بإلهي إلهي مرة من جنة إلى وحا نحل دون كوة كنابيشة ووين سميستك أنا بيش وين هو سميستك سياسين بيه عدا يونا هو فنحل دون إلهي مورني وعبادي صالحا وكو إلهي بني وإلهي أطيعي وهو إلهي أدري سبيعي وهو إلهي كرهي داي صالحين دونه طلق الحقيقي كترنا وان قرنا وان قدر في زبوري كتاب في زبوري أولنجري من بعد الدين يديه يا سوى الله المحفوظة روح المحفوظ كانت أمورين مكترمك دغا ديبان زبور لكم كترمك أن الأرض وأرض الجنة يريدها عبادية صالحة أضوام ذي ومن أكثر من يدحي وعدك لأين نحل وأضوام ذي صالح من نحل إن الأرض يريدها المؤمن والصالحون إن كثير باجي أخبر سبحانه في التوراة والزبور وصالح علمه بعد أن تكون السماوات والأرض أن يريف لهم نحنسية جمال أرض ليلة أمة محمد والأرض ويدخلهم الجنة وهم الصالحون قلتم بباري أحسن ما قيل تفسير كذا فيها أنه يباد بها أرض الجنة لأن الأرض في الدنيا قد ورثها الصالحون وغيرهم أرض ليلة دولة صالح يغير صالح ويكون انتفاعا أرض ليلة جنة صالح يغير ويكون انتفاعي وحان الدليل أمك جنة قرام بالمؤمنين تورانيا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتورون من الجنة حيث نشاء فنعم أجل العامل كسر قاصر إلهي مخيم كتابك يسروا الشيخ إن في هذا كان كريم حديثة وكتابك القرآن لبلاغا جارسين فهين إيا ورعا سوى جارسين وأبصبا لقوم مبصبا يقومك عابدين إلهي عابدين كتابك إلا سوى جارسين طبدين وحفظ الدار هاي المين إله المحل أحمد أبو الشيخ إله المحل أحمد أسوك عبتين ويلي ورمى يحفظ الدار كاسك وحينه يعلم معي على كتاب كما هو كبلي فيه نظام ما قبركم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم يا أنتم قصوا الكتاب إن في هذا كتاب كان فادي إستاقع لبلاغا جارسين وقيم أحكام عن عمل سوى جارسين يا لقوم الرسل قوم عابدين إله عابد أما أنت سورة الرسل والشيخ هنو أما كتاب القرآن قولا مثل الشيخ هنو لبلاغا لقوم عابدين المواعيد البالغة وعليا الحيرة لكفاية وكفر إنك إلهك أنفعي يا لقوم خاضعين متدللين الله يسد لينا يا جل وعلا المؤطرين كوا كسامورا لداعة الله على ضاعة الشيطان إلهي إليه أطيعاني إلي الشيطان أطيعان كوا طورتين إله أطيعان ودورتي إلهي إلي عليسة باعت وشهدها أنت دورتي كوه وين كوه كتابك لبلاغ فيه اللهم اجعلنا منه إن في هذا لبلاغا لقوم عليم نجد محمد الله والنبي صورة مغوشة في إدن قال تعالى وما أرسلناك نبي محمد كما أنانتين إلا رحمة نحريس موية وحكلمان نقودين للعالمين عالمين تعالى رحمة بصر قل وحاك إلى نبي محمد إنما يوحى وحال وحيه إلي عنها وحال إي وحيه أنما إلهكم در المعبودين إله واحد معبود كريه إيوه ومعبود لبعض العبادة مصيصي ونجر تسال إي وحيه فهل أنتم يدينك ضروا مسلمون ما هو كان سميسا وعلها ما وحيديسا وعوامرتي ثم راعيسا واستفهام بمعنى أمر فهل أنتم مسلمون وحكالي أنت أي أسلمين وحال إي وحيه معروف شيء ومتك لي يا هاي الإله لما تديرني ورأي إسلام وهو كان سنة ومعروف كهراعه قال تعالى وما أرسلناك ما ننفذر النبي محمد إلا رحمة رحمة وإيه وحك لما ننفذر وللعالمين عالمين فأبو أهات الرحمة إلا رحمة ننفذر وللعالمين أصفها مالك النبي الرحمة رسالة ديسة دين ديسة كتاب ديسة كل واحد رحمة رحمة للمؤمنين حتى على مؤلم عالمين تنظر رحمتي عالمين تنظر رحمتي قل وحاطرة إنما يوحى وحال وحيولي إلي أن يوحى الله ورحمه إلي وحيولي أنما إلهكم إلهي عبادة مصيصة إله واحد إله كريم إليه ساسا لي وحيولي وحقيقة رئة ووكدا بيني فهل أنتم يدينك ضر مسلمون به كان سمع أي أسلموا به كان سمع فإن تولوا هداب جي ستاب أصدق إذا تتولوها فإن تولوا وهداب جي ستاب فقل وحط يا أهلا نبي آذنتكم وان إذن إعلامي ووان إذن أغيثي عذاب في عقاب ربي إيمان دوما وربي أضل عاصي إيمان دوما إذن شايا وإذن أغيثي على سواء حالا يقومنا يقوى قسما وأن إذن كبع دفتين وإذن شايا وإن أدري ما أدري أنه ما وجده أقريب منه لويه على أرسلين يبوهي أم بعيد منه فقيه ما توعدون وحلين يبوهي على عقابه قوته إيمانا يعني مكة لويه إنه وقت دو إيمان دون إنه وقت فوق إيمان دون لكنه إيمان دون أقول متى هذا الوعد متى هذا الوعد إن كنتم صادقين بأولنجين قال هذا موقف فكسا إلهي ما بيوم الحفين وحط هذا وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعد أنه ما وجده لويه يبوهي فإن تولوا هذه أي جيتدان وكجيتدان توحيك أي حق أبوية دي بلاغة جيتان فان بلغني فقلوا حاطر النبي يوم آذنتكم أعلنتكم إذن رغيثي عقابك أي عذابك أي قال لما ركينا إذن رغيثي توحيك يضع على ربي رحمد يا كرامة يا كرام إذن رغيثي على سواء حالا قلنا يتوي قسمان ومستويين وإن أدري لما أدري مغلو أقريب منه دويه أم بعيد من فقيه ما علام في قيامتي توعدون الليلين الوهي إنه إلهي يعلم الحلوية الجهر الأواق بوهية ومن القول هذا ويعلم ربي الحلوية ما تنتمون وحقرين إيسان ونفسين يقلبين أتقر إيسان رب يوحي للجهر الوهية ويوحي للقريان الوهية ويسوق منه مالك عذاب في مدويه إن فقيه إيسان إسقى كيني دونا وقت كيني دونا إسقى عدي لما بقى عدي نورا ما مصر واي فهل أنتم مسلمون استفهام ومعناه الأمر فأسلموا له وانقادوا والله هو كان سمى لحبني فإن تولوا أعرضوا عن الإسلام هذي ديلان كم جيتدان فقل نبي محمد وحطر آدمتكم ولي بن أغيسيلي إذن أغيسيلي عقاب كلي عذاب كلي كل عدون تقارك على سواء حالين كنا نكون مستويين فقل لهم أعلمتكم بالحق على السواء في الإعلام وإن أدري ما أدريك أقريب من قويه أم بعيد من قويه ما تعدون وحليدي وهي وما أدري متى يكون ذلك العذاب ما أدري قوة العذاب في منظور ولا متى يكون أجل ساعة تعد أجل كيف قوة في منظور مول فهو واقع لكن مطيع دون على محارفة ولكن لا علم لي بقربه ولا ببعده أن أمكره إنه إلهي يعلم الجهد دواه قوية ومن القول هذا في الكاميرا ويعلم بقوية ما تكتمها وحضر القرين عيسان وقلب دين فوق قرين عيسان وحقيقة ذكرية وحي نفتين وحششك يا خالي قلب دين سرمي كاسب الربي أولي الله هو العالم الذي لا يخفى عليه الشيء يعلم الظواهر والضمائر ظاهر في بعضك بقوية ويعلم سر وأخفاء وسيجازي كل بعمله وإن أدري لولي وإن أدري ما أدري مرقبه لعله تأخير العذاب عذاب تري قيامة ذلة إذن كذلك فتنة لكم في الماء بلايين إذن تهي عذاب ذلة إذن كذلك إيا ومتاع راحين إذن تهي مكر عذن إلى حين وقت لأجين راحين فبي عذاب في المسرد الدبيعو عدي عاصده وواحد يميت الدين دبع إنه مكابا مكابا على مرحة رسول الوكرة فبي ميارين جيبوا مردقين وقت يستمر رضيها يقول لسه غيا دبقى على ارتبا دبقى انه في المي ديها ولا يدي تسعي في المي ايا انه راحي يعني رشع انت قدر لا يدي كون راحي ما كانوا بيدي ويا نبي وان ادري وقل وحافلا ان ادري ما ادري معه لعله تاخير العذاب فتنة لكم بلايا في المي ديها هي ومتاع راحي ديها لا يدي راحي الى حين مركا ضميرك لعله تاخير العذاب في سجعي تأخير على كل سجن وإن أدري لعله فتنة لكم ما أدري لعل هذا الإمهال فرشد لي مهلة ألا إنسية وتأخير عقوبتكم عقوبة لي على فردم لي كذلك امتحان لكم إن إلي يهيمرون ومتاع إلى حين إن يهيمرون قال وزير النبي قلنا ولا عليا قال ما ولا عليا قال وزير النبي محمد ربي يا ربي احكمك لحكم بالحق حقي عدالتك لحكم بيننا وبين القوم الكافرين إله النبي يقوم كان قال ضعف وين بيننك لحكم وربنا ربنا الرحمن وكين حريص بدا والرحمة عامنا حريصة المستعان وربنا المستعان كي لقد جاء قلب أيه لقد عانى قلب يرويه على ما تصفونا قال أي واحد تفاين إيسان الإله كتل ماما إيسان ربي قال لقد كتل قال النبي الله محمد مثل ربي يا ربي احكم قال حكم بالحق أو قال حكم احكم بيني وبين هؤلاء المكذبين أن يكون إذيني أنك ربه وصل بيننا بالحق وربنا ربك النص الرحمن ويهي المستعان ويهي وخبر بعد خبره وربنا ربك النص الرحمن كينا حيسا ورحمة عامنا حيسا ويهي المستعان في لغة جاءنا إعانة البيع ويهي على ما تصفون قال يوحى تلمام إيسا والإلهي تشعر إيسان إلهي كنا أهين ولد إيو زوجة إيو شريك إيو وحى إلهي تشعر أستعين بالله على الصبر على ما تصفونه من الكفر والتكذيب ختم الصورة رضي ما كختم الكريمة بأمن النبي نبي قوم مجرم هاي صاي وأمر هاي بتفويل الأمر إليه أمرك إلهي أبرره وإلهي المستعايا وتوقع الفرج فرج نعيم النبي بسبوع يوم من عنده إلهي أكليزة فهو إلهي نعم الناصر ونعم المعين معين يا ناس كأن نعمله الله وبلا توفيق الله سبحانه وتعالى